قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم، كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه انتقل من كتاب الزكاة والفطر وغيرها على عادة المحدثين رحمه الله، ومرتنا هذه الأبواب البخاري ومسلم وأبي داود، وهكذا الترمذي أتانا بنصيبه رحمه الله ورضي عنه، أتانا بنصيبه في فضل الصيام. يقول كتاب أبواب الصوم. يقول حدثنا أبو العلاء أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ربطت، تصفيد الربط، ربطت الشياطين إيديها ورجليها، ربطت الشياطين ومردت الجن، الشياطين ومردت الجن كلها تربط أول ليلة من رمضان، يعني إلى آخر ليالي رمضان، إلى آخر رمضان وهي مربوطة، تربط هذه الشياطين ومردت الجن، يربطون إذا كان أول ليلة من رمضان يربطون، وتغلق أبواب جهنم فلا يبقى ولا باب مفتوح، وتفتح أبواب الجنة فلا يبقى ولا باب مغلق. هذا فضل من الله تعالى وتقدس على عباده، أن يربط الشياطين عن الناس تغويهم، وأن يخلق أبواب جهنم تلك الأيام، وأن يفتح أبواب الجنة لمن يريد الجنة، لمن يريدها تفتح أبوابها فلا يغلق منها ولا باب. نعم. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. اللي يبغى الخير يقبل، الجنة فتحت خلاص والنار أغلقت، يلا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، أحسن لك اللي تبغى الشر أدبر عن الشر، أحسن لك في هذا الشهر المبارك. ينادي مناد اللي كان يعصي الله تعالى وتقدس في غير رمضان، قبل أن يأتي رمضان، على معاصي أو يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل كذا، يقول: تعال خليك مع أهل الخير، تعال خليك مع أهل الخير، أدبر عن الشر، أنت تدبر عن الجنة. به أحد عاقل عنده عقل وعنده شعور بالآخرة وبالدين يدبر عن الجنة؟ في هذا فيها أحد عاقل يفعل هذا؟ ما في عاقل يدبر عن الجنة، جنة مفتحة أبوابها لا يغلق ولا باب، والنار مغلقة أبواب ما مفتوح ولا باب. معناه أنك أنت الحين قفلت عليك الشياطين، ربطت، والمعاصي كلها اللي كنت تحاربها الشياطين ومرادك تحاربهم ربطوا عنك، وصار لها قوة على قوة. وأما الجنة فإلى بين يديك، انظر بين يديك، تريد الجنة مفتحة أبوابها، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، ولله عتقاء من النار. هذا فضل من الله ورحمة لله آخر رمضان، لله قد يعتق كل ليلة من رمضان ناس، لكن العتق الحقيقي الكثرة آخر ليلة من رمضان، ولله عتقاء من النار. نعم. وذلك كل ليلة يعتق الله كل ليلة، وإذا كان آخر ليلة انظر عدد العتقاء من النار كم اللي يعتق ربك كل ليلة، يعتق ربك أناس، يعتق ربك من النار، يعني أن الله ينجيهم من النار ويعتقهم من النار ويجعلهم صالحين كل ليلة من ليالي رمضان. كثير من عباد الله، كثير من العباد يهديهم الله في رمضان ويرقق قلبه ويصلحه ويجعله يأتي إلى إلى إلى الشهر المبارك ويصومه ويقومه احتسابا، بينما أول تجده لا يصلي، أو لا يذكر أو لا يطيع الله أو كذا وكذا. لكن أحيانا بعض العباد اللي يريد الله توفيقه يوفقه الله تعالى وتقدس إذا دخل رمضان من أول ليلة يهديه الله تعالى وتقدس ويرقق قلبه وتجده يسارع إلى الصوم وإلى الصلوات وإلى قيام الليل ويبكي مع الناس اللي يبكون. فمعنى هذا أن هذا عتق من العتقاء, ولله عتقاء في كل ليلة وذلك كل ليلة, عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذا فضل من الله ورحمة يعطف على كثير من عباده اللي كانوا يعصونه يعطف عليهم وينيبون إلى الله ويرق قلوبهم ويمن عليهم بالتوبة ويلين قلبه إلى الطاعة. هذا كل ليلة يعتقه الله من النار ويصير من أهل الجنة كل ليلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأقامه من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. قال فذكر الحديث قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد نعم هناد بن السري التميمي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدث والمحاربي عبد الرحمن قال الاثنين حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, غفر له ما تقدم من ذنبه. وسبق أن نبهنا أن ما يغفر في رمضان أو يغفر في الحج أن حجاج الإنسان أو يغفر في عاشورة أو غيره من الغفران هذا اللي يأتي غفر فهذا في الصغائر فقط. نبهنا على هذا كثيرا لأن عندنا آيات تنص على أن الكبائر لا تغفر, الكبائر أما تتوب منها الإنسان وينجيك الله منها ويغسلك من الذنوب مرة واحدة يمن الله عليك بالتوبة النصوح وتتوب في دنياك خلاص انتهى ما عاد لك ذنوب, أو أن الله تعالى وتقدس في الآخرة يتجاوز عنك لأنها تحت المشيئة. الكبائر أما أن تتوب منها الإنسان وإلا تموت وأنت تفعلها فتكون تحت المشيئة, إن شاء ربك عذبك وألقاك في جهنم وطهرك من ذنوبك وإن شاء غفر لك وأدخلك الجنة بمشيئته تعالى وتقدس. فالشاهد الناس الكفران كل تكفير هذا كله للصغائر فقط, لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاء الحديث من فعل كذا وكذا ما اجتنب له فله كذا وكذا من الأجر ما اجتنبت الكبائر. فاتفق الكتاب والسنة على أن الكبائر لا تغفر, إما أن يتوب منها الإنسان وخلاص تنتهي وإلا تحت مشيئة الله, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, يغفر ما دون الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأصغر ما يغفر إلا بالتوبة منه, الشرك الأصغر والرياء الذي هو أيضا شرك أصغر ما يغفر, الشرك بأنواعه الثلاثة ما يغفر إلا بالتوبة منه, إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا عام لا يخصصه شيء, ما عندنا آية تخصص ولا حديث يخصص, إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر والأصغر والخفي ما يغفر إلا بالتوبة من الجميع, تتوب من الأكبر تتوب من الأصغر تتوب من الرياء فيغفر لك ذنوبك وإلا فإنه لا يغفر إلا بالتوبة. الشاهد أن الذنوب الصغيرة تغفر, الذنوب الصغائر تغفر بالوضوء, تغفر بالتسبيح والتهليل, تغفر بمجيئك من بيتك إلى المسجد, تغفر بالطواف, تغفر بالقراءة بقراءة القرآن, تغفر بالصلوات, تغفر بكل شيء ويزيد الغفران, يزيد غفران ربك لك تعالى وتقدس. وإن كانت من زبد البحر إذا قمت رمضان أو صمت رمضان حسابا طلبا للثواب، تصوم رمضان طلبا للثواب، تطلب من ربك الثواب، تقومه طلب من ربك الثواب، هذه تغفر ذنوبك ولو كانت في دبج البحر، ما عدا الكبائر فإنها لا تغفر. فالشاهد أن ربنا تعالى وتقدس من على عباده بأنه إذا صام رمضان احتسابا غفر له، وإن قام رمضان احتسابا غفر له. نعم. ومن قام ليلة القدر إيمانا. نعم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد عليه الصلاة والسلام قوله ومن صام ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتساب، مؤمن بربه تعالى وتقدس واحتسابا محتسب للثواب، يعني يطلب ثواب هذه الليلة حين قمتها أطلبها من ربي تعالى وتقدس، لا ريا ولا سمعة ولا كلفني أحد، أنا أطلبها من ربي، قمت إيمانا مؤمنا بما جاء عن الله تعالى وتقدس وما جاء عن رسوله، ثم احتسابا، الاحتساب هو طلب الثواب، أن تنوي الإنسان بقلبك طلب الثواب من ربك تعالى وتقدس إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي تقدم من ذنبك من الصغائر يغفر بليلة القدر، إذا قمت ليلة القدر إيمانا مؤمنا بربك تعالى وتقدس وبكتبه ما جاء عنه، ثم بعد ذلك محتسبا أجرها عند الله، لا تريد الأجر إلا من ربك تعالى وتقدس، غفر له ما تقدم من ذنبه. وتكلم عاد الترمذي هو البخاري رحمه الله في أبي بكر بن عياش، نعم أنه متكلم فيه في الحديث الأول. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث أبو بكر بن عياش اللي مرنا أنها تقفل الشياطين، تصفل الشياطين والمردة، وتفتح وتقفل أبواب جهنم وتفتح أبواب النار، ولله عتق من النار كل ليلة وذلك كل ليلة. هذا الحديث فيه أبو بكر بن عياش ضعيف الصحيح. قال أنه غريب نقول أنه غريب، الرجل ضعيف ومع هذا إذا روى حديث عن شخص معين فإنه يصير غريب، لأنه ما رواه غيره، ما روى هذا الحديث إلا أبو بكر بن عياش عن الأعمش ولم يروه غيره عن الأعمش، فصار غريبا من ناحية وضعيفا من ناحية أخرى لأجل أبي بكر بن عياش. يقول البخاري والصحيح أنه من قول مجاهد، الحديث الأول الصحيح أنه من قول مجاهد لأنه مرفوع إلى النبي عليه السلام. نعم. باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. قال أبو عيسى وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم، باب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا إنسان له عادة يصوم فلا مانع من ذلك، أما إنك تقول أبى تمرن أبى صوم قبل رمضان بيوم أو يومين لأجل تمرن على صيام رمضان لأجل لي أجر في هذا ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان، يعني لا تتقدموا لا تتقدموا. يقول ابن مالك في الخلاصة يقول ما بتا أيني فما بتا أين ابتدي قد يختصر فيه على تاء كتبين العبر، لا تقدموا معناه لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا إنسان كان يصوم صوما فعليه صوم يتم صومه ما لازم، لكن أنت تجي طول السنة وانت مفطر ولا قرب رمضان بيوم أو يومين أو ثلاثة كتن بتمرن على الصوم بصوم لأجل تمرن، يقول لك هذا ممنوع، لا تتمرن ولا شيء، إذا جاء رمضان صوم مع المسلمين، وأما تصوم لأجل تتمرن أو تصوم تبي أجر فهذا الإثم أكثر منه، لأن النهي ورد نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من له صوم عادة فتم صومه. نعم. قال حدثنا أبو كريب يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا إنسان له صوم عادة فليصومه. إنسان يصوم عادة من شعبان ووصل رمضان فله أن يصوم ذلك. أما أنك تتعمد صيام يوم أو يومين قبل رمضان تقول أبا تمرن بأجر هذا الآن وتصوم آخر شعبان لأجل هذا كله غلط في غلط. نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام والنهي معناه يقتضي الفساد وأن صومك فاسد ومردود عليك. النهي إذا نهاك ربك أو نهاك رسولك عن شيء فالنهي يقتضي الفساد معناه أن فاسد وأنك لا تتنطع ولا تتعمق بشيء نهاك الرسول عنه عليه الصلاة والسلام. كل شيء نهاك عنه فهو ضد المصلحة. إن تريد مصلحة وتريد تتمرن لكن ضد المصلحة. نهاك الرسول والنهي يقتضي الفساد. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. نهاك ألا تتقدم رمضان ولا تصوم أيضا يوم الشك كما سيأتي. حتى يوم الشك اللي يمكن يصير من رمضان يقول لك لا لا تصومه حتى يتضح ويتبين أنه من رمضان. فإن كان شكا فلا تصوم. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. صوموا لرؤية الهلال. صوموا لرؤيته معناه لازم أراه أنا ولا إذا رأه الناس كفى. إذا رأه المسلمون كفى أو لازم أشوفه أنا بعيوني. يقول لك إذا رأه المسلمين كفى. صوموا لرؤيته يعني رأه واحد من المسلمين أو اثنين أو ذو أكثر أو أقل رأوه ثم أمر الناس بالصوم معهم. الإنسان إنما الخطاب للمجموعة. صوموا أيها الناس لرؤيته وأفطروا أيها الناس لرؤيته حتى ولو كان واحدا في دخول رمضان. ولا بد من بينة عادلة في خروجه. أما دخوله فلو رجل واحد إذا شهد قال رأيت الهلال يصوم الناس كلهم. وإذا وأما الخروج لا لا بد من اثنين عدلين بصيرين يشهدان أنهما رأى الهلال فيصوم الناس برؤيتهم. عاد سواء اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة خروج لازم من اثنين عدلين. وأما الدخول فواحد يكفي واحد عدل عدل بصير. إذا كان عدلا بصيرا وقال رأيت الهلال فإن الناس يصومون لرؤيته بواحد. بل يقال لامرأة بعض المذاهب يقول ولو امرأة شهدت أنها رأت الهلال لأن المرأة مكلفة والمرأة مطلوب منها كذلك كما هو مطلوب من الرجل. فإذا شهدت أنها رأت الهلال يصوم الناس لدخوله. لكن لو تم 30 يوم ولا رأينا الهلال بشهادة امرأة فإن نتم 30 نصوم 30 يوم وأكثر بعد إذا لم يكن إلا بشهادة امرأة فقط. لا بد ما يخرج رمضان إلا بشهادة عدلين بصيرين يعدلان عند أي محكمة تكون. نعم. فإن غم عليكم أتت سحابة على القمر ولا رأيناه ليلة 30 ولا ليلة 29 ونتم عدد شعبان. إذا كنا نعرف العدد بس نعرف عدد شعبان وأن شعبان دخل في يوم كذا وكذا مؤكدا أما ببينة أو الرؤية فالشاهد أنه إذا دخل شعبان ببينة فإن نعد 30 يوم من شعبان إذا غم علينا صار سحاب أو غيره. هذا يرد على من يقول إن الشمس والقمر في السماء. أي سماء اللي فيه في السماء؟ نعم علو كل ما علاك سماء لكن كنا تكون في السماء الرابعة ومدل القمر في السماء الثانية. أي السماء الثانية وهي السماء الرابعة ما وراء السماوات شيء. الكواكب كلها زينة لسمائنا اللي بين يدينا هذه سماء اللي بين يدينا زينة لها ما وراء السماوات شيء. إنما تقول بالكوكب الرابع نعم الشمس كوكب الرابع والقمر بالكوكب الثاني هذا صحيح. الكواكب تسير كواكبها بين في هذه القبة كل الكواكب شموسها وأقمارها تسير في هذه القبة التي مبنية على العالم. الشاهد أن الشمس والقمر قد يحتجبان بسحابة صغيرة. القمر قد يحتجب فإذا كان غيم أو سحاب أو قتر ولا رأيناه. وقد ثبت لدينا شعبان نعد 30 يوما من شعب 30 ليلة من شعبان ثم نصوم 31. نعم. يقول الترمذي وحديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يتعجل الرجل بالصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان؟ نقول والعمل على هذا عند أهل العلم، كره العلماء كافة من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين لأجل الأجر أو طلب الأجر أو طلب التمرين تمرن أو طبقة، كلهم باطل وممنوع أن تتقدم رمضان. ثم إذا غمي علينا أكملنا شعبان إذا كنا عرفنا شعبان، إذا كنا عرفنا دخول شعبان ببينة، دخل شعبان ببينة، فإن نكمل عدته 30 يوما. نعم. إن كان رجل يصوم صوما توافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. عاد مستثنى من النهي أن الرجل يصوم صوم فإنه يبتدع على صيامه. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حناد بن السري التميمي قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرواسي قال حدثنا علي بن المبارك علي بن المبارك. ونعلم أن علي بن المبارك أرفع من عبد الله بن المبارك درجة، يعني أرفع ما هو درجة في العلم. عبد الله بن المبارك ما يصير لا علي ولا غير علي مثل عبد الله بن المبارك، لكن الطبقة عبد الله بن المبارك رحمه الله من الثامنة وهذا من السابعة علي، فإذا أتانا علي بن المبارك فهو من السابعة مرتفع، وأما عبد الله فهو من الثامنة. لكن عبد الله بن المبارك لو يجي علي بن المبارك ملء الأرض ما وزن عبد الله بن المبارك في الحفظ والإتقان والعلم والكرم والحلم رحمه الله ورضي عنه. الشاهد يقول حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقدموا شهر رمضان، يعني بمعنى الأول لا تقدموا، يعني لا تتقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان يصوم صوما فليصومه. نعم. الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا الحديث حسن صحيح، أولا لأنه له شواهد وأتت، والثاني لأنه لأسنده رجاله صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وحديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صوم يوم الشك. الشك اللي ما ندري هو من رمضان ولا من شعبان، ما حد يدري، ربما يكون من رمضان وربما يكون من شعبان، مشكوك فيه، لكن ما رأينا هلال رمضان ما رأينا، لكن هذا اليوم مشكوك فيه، ما ندري هو من رمضان، ربما يكون من رمضان وربما يكون من شعبان، الله أعلم، ما حد يدري، لأنه ما ثبت دخول شعبان، ولا ثبت أيضا أن هناك مبادئ للهلال أنه يبدو. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا عمرو بن قيس قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله تعالى بالكوفة، فقال فأتي ذلك اليوم بشاة مصلية، يعني مشوية شوي مندي مثل اللي يقول مندي اليوم، فأتي بها فقال سموا بسم الله، يعني يضيفهم مزايرينه يسألونه أسئلة مزايرينه، فقال كلوا بسم الله، فتنحى بعض القوم وقال إني صائم وذلك يوم الشك، فقال أدنوا يا أخي أدنوا كل يا أخي. فقد سمعت أبا القاسم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أطلق أبا القاسم عند الصحابة فهو محمد عليه الصلاة والسلام، قال لقد سمعت أبا القاسم يقول من صام اليوم اللي يشك فيه، هو عمار يقول من صام اليوم اللي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، عمار يقول من صام اليوم اللي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من السندات ومن الصحابة عن أبي هريرة وأنس بن مالك. وحديث عمار حديث حسن صحيح. وحديث عمار حديث حسن صحيح أن اللي يصوم يوم الشك يعني قصد قربان إلى الله وقصد ربما يكون من رمضان، أنه عاصم أبا القاسم، وأنه لو طلع هذا اليوم اللي صامه على أنه يوم الشك خرج صار من رمضان ما يجزي، لازم يقضي ذلك اليوم. ليش؟ لأنه عصى أبا القاسم، ومعصية الرسول فسبب بدعة، معصية الرسول قد يكون خطرا على دينه، فلا يجزي ذلك اليوم، لازم يعيد ذلك اليوم حتى لو خرج من رمضان، حتى لو رؤية الهلال وصار من رمضان فإنه لا يجزي، ضروري يعيد ذلك اليوم. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. نقول الترمذي والعمل على هذا أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، يقول عند أكثر أهل العلم ومن الصحابة والتابعين وتبع الأتباع، يقول ومنهم نعم ومنهم سفيان الثوري ومالك بن أنس الإمام عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء جميعهم يرون أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يمنعون من صوم يوم الشك، الصوم اللي ما يدرى هو من شعبان ولا من رمضان ما حد يدري، هو يوم شك لا يجوز أن تصومه الإنسان، لازم تفطر، وإلا فقد عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وعصيان الرسول تعرفون ما فيه من الإثم. نعوذ بالله. يرى أكثر أهل العلم أنه لو صامه مجتهدا ثم صار من رمضان فإنه لا يجزي، لأنه عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول لا تكون طاعة، معصية الرسول لا يمكن أن تكون طاعة، فلا يمكن أن يكون ذلك اليوم يجزيك، لابد تقضي، لأنه ما عصى الرسول أحد فانقلب الطاعة، ما يمكن، إنما تقضي ذلك اليوم يا الإنسان. نعم. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. قال أبو عيسى وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان، إحصاء شعبان يعني أننا نتراءى ليلة شعبان، إذا هل هلال شعبان يتراءى الناس الهلال كما يتراءون رمضان، يعني واجب على المسلمين أن يتراءوا هلال شعبان ليثبت وبيّنه، لأجل أنه لو هم علينا رمضان أو ما رأينا هلال رمضان ولا عندنا بينة في هلال شعبان نكمل 30 ونصوم حتى لو ما رأينا هلال رمضان، لو ما رأينا مدام دخل شعبان ببينة ورؤية فإننا نكمل أيامه وبعد ذلك نصوم رمضان حتى لو ما رأينا شهره، كملت أيام شعبان وقد دخل ببينة عادلة بصيرة عادلة مزكات دخل فأحصناها 1-2-30، لما يتم 30 خلاص، بعد 30 حتى لو ما رأينا الهلال ولا رأيناه لازم إذا ما رأينا هلال رمضان ببينة فإننا نصوم ذلك اليوم، ولو ما ثبت ببينة ولا رآه أحد رمضان، فإنه إذا كمل شعبان ب30 يوما وقد دخل ببينة عادلة فإننا نصوم اليوم الواحد والثلاثين نصومه، ليلة الواحد والثلاثين نبدأ بصيام رمضان ولو ما شوف ولو ما حد رأى الهلال. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى وينظر هذا يحيى بن يحيى، هل هو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري تلميذ مالك بن أنس رحمه الله تلميذه في الحديث والذي انتشر الحديث عن ماله عنه، أو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الذي أيضا هو تلميذ مالك ونشر فقه مالك في المغرب كله وفي الدنيا، نشر فقه مالك ونشر علم مالك، يحيى بن يحيى الليثي المصمودي نشر فقه مالك ونشر علم مالك في المغرب وفي الدنيا كلها. أما يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري فنشر الحديث عن مالك، حتى الصحيحين وغيره السنن وغيره من الكتب أخذوا عن يحيى بن يحيى عن مالك من طريق يحيى بن يحيى رحمه الله. قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحصوا هلال شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان يعني عدوا هلال شعبان لأجل رمضان، لأجل لو غم عليكم رمضان أو تم الشهر شهر شعبان 30 ليلة ولم تروا الهلال إلى رمضان تصبحون في الغد سواء صائمين لأنكم أحصيتوا شعبان. من أحصى شعبان 30 يوما أو 30 ليلة ولم يرى الهلال فإنك تصوم حينئذ كما فعلت الحكومة في السنة الماضية، أحصوا شعبان ولم يرى هلال رمضان ما رؤي في, في, في, في, في المملكة كلها ما حد رأى، إنما أحصوا شعبان وكملوه 30 يوما ثم صاموا 31. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية. يقول الترمذي حديث أبي هريرة هذا لا نعرفه إلا من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية الضرير ثقة حافظنا. وصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. يقول الترمذي أن الصحيح عندنا الحديث الذي تقدم الذي روى بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا الصحيح عندنا. طيب ما الفرق بين كوننا نحصي شعبان 30 يوما ثم نصوم 31 وبين كوننا وبين النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ومن؟ هذا موضوع وهذا موضوع آخر. هذا الموضوع أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة، وهو أنك عد شعبان أحصوا شعبان 30 يوما ثم تصومون الإنسان بشرط أن يكون ببينة عادلة، دخول شعبان ببينة عادلة، فإذا أحصينا 30 ليلة ولم نرى هلال رمضان نصوم إذا كان ما هناك غيم ولا قتر ولا شيء، لكن أحصينا 30 ليلة فإننا نصوم. أما تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين فهو مقصود كل من أراد العبادة بصوم رمضان فهو تطوع يريد العبادة يريد التقرب إلى الله فلا يجوز صيامه بشاء بيوم تقدمه بيوم ولا يومين، فهذا موضوع وهذا موضوع آخر. نعم. باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال أيضا، فلا مراصد ولا فلك ولا حساب ولا تقويم ولا شيء، رأينا الهلال صمنا، ما رأيناه ما صمنا، رأينا الهلال بأفز رآه واحد ولو واحد في الدخول صمنا، ما رآه أحد مرة ما نصوم حتى نكمل شعبان 30 يوما ويكون شعبان دخل ببينة عادلة أكسعنا، وإلا لا بد من رؤية الهلال في الدخول ولا بد من رؤية الهلال في الخروج، لا بد يثبت بينة عادلة أنه دخل رمضان ويثبت بينة عادلة أنه رأى الهلال وخرج رمضان، لا بد من هذا، وإلا لا مراصد ولا فلاك ولا تقويم ولا شيء ما يطاع، كل هالعالم اللي يهجون الهجيج ما يطاع، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بس معناه لابد من رؤية الهلال. فإذا غم علينا شعبان فإن نكمله 30 بأمره عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينتقص أمره هو هو، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال إذا غم عليكم شعبان فأكملوا رمضان فأكملوا شعبان 30 يوما. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلنا في فسحة، فسحة كبيرة جدا، وهو أننا نرى الهلال، نترى الهلال ليلة الهلال، هلال رمضان وهلال شعبان أيضا. فإن ما رأينا الهلال فإن أكملنا شعبان 30 يوما. نراه، رآه لو واحد في الدخول، ولو امرأة في الدخول نصوم، ورأى ما رآه أحد نكمل شعبان، رآه واحد صمنا. إذا قامت المدافع أو أعلنت الحكومة أن الليلة من رمضان صمنا، خلاص نصوم. وإذا أعلنت الحكومة أنه رؤية الهلال في خروج رمضان باثنين عدلين أفطرنا حينئذ. فهذا لازم من الرؤية في الفطر في الدخول، ولازم من الرؤية في الخروج. إلا إذا غم علينا فربنا جعل لنا مخرج وجعلنا فرجا، لكن بشرط أن نكون قد أثبتنا شعبان، أثبتنا دخول شعبان، فيكون حينئذ لنا فرجا بأن نجعل شعبان 30 يوما. وكالساعة نراه أو ما نراه نصوم، إذا رأيناه فإننا صمنا، وإذا ما رأيناه فعندنا فرج ومخرج، وهو أن نكمل عدة شعبان من يوم رؤي وثبتت رؤيته إلى 30، ثم بعد ذلك نصوم إلى آخره. الشاهد يقول الرسول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال عليه الصلاة والسلام إن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن حال دونه غياية، ما هو غيابة، من حال دونه غياية أو سحاب أو شيء فأكملوا عدة شعبان 30. والدليل على أنه غياية الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا، ينزل ربنا ليفصل بين العباد، ينزل في غياية من السحاب وما وكبكبة من الملائكة، ينزل ربك للفصل بين العباد في غياية من السحاب وفي كبكبة من الملائكة، يحمل عرشه عرشه حينئذ 8، اليوم 4، اللي يحمل عرش الرحمن اليوم 4، لكن عند الفصل، عند فصل القضاء وعندما يستجيب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يا ربي اشفع لخلقك، يجلس الناس 40، ما يجلس 40 سنة ولا 40,000 سنة ولا 40 يوم ولا 40 يجلسون حفاة عراة الغلة والشمس مثل الميل على رؤوسهم والعرق يصبحون فيه يسبحون سباحة إلى آخره، ثم هذه المدة كلها تمضي ويذهب الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وعيسى، كل يتبرأ ويستقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام أنالها أنالها، فيمضي ويسجد تحت العرش ويفتح له من المحامد ما لم يكن يعرفه سابق، ثم يقضي الله بين العباد وينزل في غياية من السحاب وفي كبكبة من الملائكة. هذا يدل على الحديث هنا أنه غياية. نعم نعم. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. يقول الترمذي وحديث ابن عباس هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أن الشهر يكون 29. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وام سلمه وابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29. يقول الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء بان الشهر 29، 29 بس لا تزيد ولا تنقص الانسان. معنى هذا ان الحكم 29 لا تقول 30، لان الغالب ان الشهر 29، وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما آل من نسائه، حلف من نسائه الا يكلمهن شهرا، ثم نزل ليلة 29 لما انتهى 29 نزل، قالت عائشة انك حلفت انك تغيب عنا شهر، قال الشهر 29. ثم انه عليه الصلاة والسلام ارى اصحابه أصابعه الشريفة، قال الشهر هكذا 10، ثم هكذا 10، ثم ضم واحدة وقال هكذا، يعني 29. وابن مسعود كما سيأتي حديثه أكثر ما يصومون 29. والسؤال هل صام الرسول 30 فيها مدة حياته عليه الصلاة والسلام؟ وإلا كل ما كل حياته يصوم 29، يقول صام سنة واحدة والباقي كله 29 29 29. صام سنة عليه الصلاة والسلام واحدة والباقي كله 29 29 29. فالشهر 29، لو تواعد واحد وتقول له شهر أن لك مدة شهر ثم يذهب عنك يقول لا الشهر ما كان بازن يوم، تقول لا الشهر 29 عطني حقي إلى آخره. وعدة المرأة إذا استعدت 3 أشهر 4 أشهر وعشرة أيام وهي ميت فإن لها بالشهر، إن أرادت بالشهر فهو 29 وإن أرادت بالأيام فهي حرب كيفها. لكن الشهد أن 4 أشهر ذكر الله 4 أشهر ولها أن تجلس الشهر 29 و29 و29. هذا اللي تحد بالموت، وأما اللي تحد بالإحداث فهي عبد. فلا تحد بالطلاق فإن لها الحيض 3 حيضات، أو اللي آيسة أو لم يأتها الحيض فذات أشهر أيضا إلى آخره. نعم. حدثنا قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا يحيى بن زكريا قال عن عيسى بن دينار قال حدثنا أبي نعم عن عمرو بن الحارث دينار الخزاعي يسمونه من أما عيسى من الطبقة السابعة. قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه قال أكثر ما صمنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 29 29 29. لم يصم الرسول 30 إلا قالوا إنه سنة واحدة والبقية كله 29 29. وأخبر الصحابة أن الشهر 29 وعد بأصابعه مرتين على 10 10 ومرة 9، معناه أن الشهر 29. فإذا كان أحد عليه ديون وتحل بشهر أو عليه كذا أو عليه كذا يقول له الشهر 29 بنص الحديث. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وأبي هريرة. يقول أبو عيسى الترمذي عد لنا قريب 10 من الصحابة وفي الباب عن عمر. نعم. وأبي هريرة. وأنس بن مالك. نعم. وسعد بن أبي وقاص. وابن عباس. وابن عمر. وجابر وأم سلمة. وأبي بكر عبد الرحمن بن صعيد بن الحارث. نعم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29. قالوا جميعهم هؤلاء الصحابة بسندات مختصرها الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشهر يكون 29. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال عن أنس أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا أقام في مشروبة 29 يوما. قالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال الشهر 29. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا. آلى من نسائه ليش؟ لأنهن أكثرن عليه طلب النفقة وأكثرن عليه طلب كذا وكذا وأكثرن عليه وصاروا يزعقون وأحيانا يزعلون إلى آخره، حتى إن عمر بغى يضرب ابنته حفصة بغى يضربها ضرب، تزعلون الرسول وتفعلين كذا وتفعلين كذا. ثم لما أخبر أن الرسول هجر نساءه جاء منزعج انزعاج كبير حتى دخل على حفصة وهي تبكي، قال أمرتك ونهيتك عن هذا، قلت لك أنه سيحصل هذا، قلت إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام آلى يعني حلف من نساء لا يدخل عليهن شهرا كاملا، حلف آلى من الألية، يقول إذا انطلق منه الألية برتي، انطلقت منه الألية برت يعني حلف بر يمينه. فالشاهد أن الرسول آلى يعني حلف على نسائه لا يأتهن شهرا، ثم انعزل بمشروبة له غرفة من السعب من الخوص، ما مجموع من الخوص كذا، جدار من الخوص من الجدار من السعب وجدار من الجريد من جريد النخل وجدار من كذا وسقفها من الخوص، ثم جلس فيها عليه الصلاة والسلام وعنده دائما ما يأتي فيها ويشرب ماء أو يشرب عصير أو يشرب شيء حطته تمر، سميت مشربة لأنه دائما يسخن فيها. أحد مماليكه عليه الصلاة والسلام عتقائه ولا ما جلس له مملوك، كل ما حصل مملوك أعتقه، فيأتي بعض مماليكه عليه الصلاة والسلام أما أبو رافع أو ثوبان أو سفينة فيجعل له تمر أو يجعل زبيب على ماء، لأن ماء المدينة فيه ملوحة قليل فيجعله ماء في تلك المشروبة، فسميت مشروبة لأنه يخلو فيها ويشرب فيها الماء اللذيذ الطاهر. ثم إذا أتى آخر النهار أمرهم أن يكبوا الحتل، حتل الماء يكبوه. فالشاهد أنه حلف وانعزل بتلك المشروبة التي كان ينعزل فيها عند بعض مع بعض مماليكه عليه الصلاة والسلام. فلما انعزل أتاه عمر بن الخطاب فاستأذن فلم يؤذن له، ثلاث مرات استأذن فلم يؤذن له، وبالثالث أذن إلى آخر. القصة مشهورة معروفة. شاهد شاهدنا أن الشاهد 29. يقول يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نعم عن قال حدثنا علي بن خلد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اسماعيل بن جعفر قال عن حميد عن حميد الطويل عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه آلى من نسائه شهرا، يعني ما عدد أيام، شهر. والشهر ما هو؟ هل يكون 30 أو لا أو يكون 29؟ هذا الحكم. فيقول آلى من نسائه شهرا واعتزلهن في مشروبة له، ما عنده إلا عبد من عبيده فيأذن عبد الناس، إذا من استأذن يأذن له، لا أدري هو يرفع وإلا ثوبان استأذن له، من قال من استأذن استأذن الرسول أبو بكر عمر علي أيدي استأذن لي من الرسول، فيقول فلان يستأذن يا رسول الله فيأذن له أو يرفض. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في تلك المشروبة شهرا كاملا، يعني 29 يوم، ولما انتهى 29 غابت ليلة 29 نزل عليه الصلاة والسلام، وأول ما نزل على عائشة، لكن نزل بإيه؟ بآية التخيير. نزل عليه الصلاة والسلام بآية التخيير، خير نساءك، خيرهن من أم أن الله يطلبهن، يبدلك الله أبكارا طيبات وأبكارا، وإلا يرضن بما كتب الله لهن. أما أن يرضن بما أنت فيه وحالتك اللي أنت فيه ولهن الجنة، وإلا أن تريد الدنيا وزينتها فإنها تطلقها وتروح ويرجك الله غيرها، أو سيبات وأبكارا. فنزل عليه الصلاة والسلام بآية التخيير، وبدأ بعائشة. أول ما بدأ بعائشة، فلما أقبل عليها ابتسمت قالت يا رسول الله ما تم الشهر، تكملت أنا عد لك يوم يوم واليوم 29. قال الشهر 29، لكن يا عائشة اجلسي، ولا عليك بقول لك أمر، ولا عليك ألا تبتي فيه بشيء حتى تشاوري أبويك. يعني يا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبا بكر وأم رومان ما يشيرون على عائشة بفراق. قالت في هذا لما قال لها إن الله خيركنا، أما تبين معنا على ما أنا معي على ما نحن عليه الحالة اللي إحنا عليها، وبعدين نتلاقى في الجنة إن شاء الله، أو أفارقك وبكيفك، روحي دوري دنيا ورزينة وأبوكي. قالت بهذا شاور والدي؟ قال نعم. قالت لا والله ما شاور، أنا أريد الله ورسوله، خلاص ما أريد، أريد الله ورسوله، أريد الله ورسوله كذا. قال نعم. قالت نعم أنا أريد الله ورسوله، هذا اختياري الآن، بس لا تعلم أحد. قال بعلم، من قالت لي من قال كذا أقول عائشة وفلانة وفلانة، ما أكتم شيء. فذهب إلى نساء التسع مات حتى رحق برب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله فصل وشرط للرهن ستة شروط، السادس كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو بشيء مآله إليه، أي الدين الواجب. يقول الشيخ رحمه الله للرهن ستة شروط، قرأنا بعض الخمسة أمس والليلة بالسادس، وهو أنه لابد من أن يكون بدين ثابت في الذمة، إذا ما لم يكن الدين ثابت في الذمة ما تحول عليه الإنسان ولا ترهن في شيء، لأنه ما ثبت في الذمة، لابد يكون الدين ثابت في الذمة. أما الدين اللي ما ثبت في الذمة فلا تستطيع ترهن عليه شيء الإنسان، لأنه ما ثبت ولا وجب، ما تستطيع ترهن عليه شيء الإنسان. إذا ما ثبت دين، اشتريت أنا مثلا 10 آصع من هذا، ولكني قلت له إذا آتيك لها غدا أو بعد غدا، وأتيت ببعضها وبقي بعضها، هذا ما صارت في الذمة، لأنه وعد وعدا وأتى ببعضها، سدد البعض وبقي البعض، فلا يصح الرهن بهذه الحالة إلى آخره. الشاهد يقول الشيخ رحمه الله السادس أن يكون الدين واجب بالذمة ثابت في الذمة، وإلا ما يصح الرهن على شيء. نعم. ويصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم وبعقد فاسد. يقول يصح الرهن بعين مضمونة، عين مضمونة يعني أن هذا العين بإمكاني آخذ ثمنها عن ديني، أبيعه وأخذ ديني من ثمنها لأنها مضمونة، عين بيدي مضمونة العين، فأنا أستطيع أبيعها وأستفيد ديني، فالعين المضمونة يجوز الرهن فيها. نعم. وبعقد فاسد. وبعقد فاسد. وبعقد فاسد يعني يجوز ولو بعقد فاسد الرهن. أخذت الإنسان سيارة وعقدت عقدا لم يتتم شروطه فهو فاسد حينئذ، لكن مدام استوليت على السيارة بهذا العقد ولو فاسد عند بعض الناس عند بعض العلماء فإنه يجوز رهنه، لأنك رهنته ولو كان بعقد فاسد، أنت يا صاحب العقد الفاسد خلي الصاحب نفسك من الشخص، أما أنا عندي حقتي ما أفكها. نعم. ويصح بنفع إجارة في ذمة كخياطة ثوب وبناء دار وحمل معلوم إلى موضع معين لأنه ثابت في الذمة ويمكن وفاؤه من الرهن بأن يستأجر من ثمنه من يعمله. يقول الشيخ رحمه الله ويصح بأجرة في الذمة، أنت استأجرت هذا الشخص أنه يعمل لك دار أو يبني لك بيت أو يعمل لك بيبان، استأجرت هذا الشخص ترهن العمل هذا النفع، يقول يا فلان هذا النفع أنا أرهنه عندك تعطيني فلوس لأن البيت ما غلق وأنا أحتاج فلوس، فأنا الرهن هذا العمليات هذه أرهنها عندك جائز. نعم. ولا يصح أخذ رهن بدية على عاقلة ولا بجعل قبل مضي الحول في مسألة الدية. يقول الشيخ ولا يصح الرهن بدية على عاقلة، ما هي الدية اللي على عاقلة؟ العصبات يعصب على الإنسان إذا قتل خطأ، شخص قتل شخصا خطأ ما هو عمد، خطأ قتل شخصا خطأ وثبت ببينه، أما لو ثبت باعترافه فالعاقل لا تحمل شيء ولا تضمن شيء، لكن ثبت عليه ببينه والبينة تثبت عليه فيها بالقوة غصبا عليه، لأنه يقول أنا ما أعترف إني ما أعترف إني عملت شيء، قالوا إلا نشهد عليك أن قتلت فلان ابن فلان برصاصة طائشة أو بكذا أو بكذا، شهدت البينة عليه ثبتت الدية، الدية ثبتت مثلا اليوم 100,000، يقول إنها على العاقل توزع على العاقلة على حسب غنى الإنسان وفقره، عاد عندي أنا دين استدان دين وبرهن حقي على العاقل، يقول ما يثبت لأن العاقلة قد تتنصل، يقول ما أنا معطيك شيء من يمسكه، لقد ما أنا معطيك من يمسكه ما تمسك أحد، لهذا ما يصح الرهن عليها. نعم. ولا بجعل قبل تمام عمله. ولا بجعل قبل تمام الحول، من رد لي غائبي، من رد عبدي، عنده مثلا ناقة شردت أو عنده سيارة راح، وقال من رد سيارتي علي أو رد عبدي المملوك علي أو رد كذا وكذا علي فله 1,000 ريال، هذه 1,000 هل يجوز أن تجعلها رهن الإنسان؟ تقول لا، لأنها ما كملت السنة حتى تكمل السنة من الجعل وبعد ذلك يجوز الرهن فيها. نعم. ويصح رهن بدية على عاقلة وبجعل بعدهما أي الحول والعمل لاستقرارهما. يقول ويجوز الرهن على العاقلة إذا كانت حال عليها الحول، لأن العاقلة إذا صارت تمشي وتسدد وتمشي وتسدد، لكن حال الحول عليها يصح الجعل لأنها ثبتت خلاص، لأنها ثبتت بدون هذا الشخص أعطى مثلا 50,000 وهذا الشخص أعطى 100,000، بقي على الشخص هذا مثلا 10,000، الشخص هذا بقي حتى حال عليه الحول صار دين ثابت بذمته يجوز الرهن عليه، وكذلك الجعالة صار دين ثابت بذمة الشخص يجوز الرهن عليه. نعم. الجعالة هي التي ما تسمى نيابة ولا تسمى مثلا أجرة ولا تسمى جعالة، من رد لعبدي فله كذا وكذا، أي شخص يجيب العبد يأخذ اللي عليه. نعم. ولا يصح رهن بدين كتابة لفوات الإرفاق بالأجل المشروع. ولا يصح الدين بكتابة، ولا يصح الرهن بدين كتابة، ما هي الكتابة؟ هو أن العبد يشتري نفسه من سيده بـ1,000 ريال كل شهر يحل 100، ثم يروح يكتسب ويستدعي أو يكتسب ويعطي سيده شهر كل شهر 100 ريال كل شهر 100 ريال حتى تنتهي 1,000 ويعتق خلاص يصير حر، لكن ما دام يمشي في تسديد الديون ما يصح الرهن فيه. ليش؟ لأن لو رهنا ما اكتسب، منين يجيب كسب؟ هو اشترى نفسه يريد أن يحرر نفسه، فإذا رهنا ومسكناه عن العمل منين يسدد الدين اللي عليه لسيده حتى يصير حر؟ والحرية مضبوطة محاسن عليها الكتاب والسنة، يحس على الحرية الكتاب والسنة، فالمكاتبة لا يجوز أن تبطل برهن ولا غيره. نعم. ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق. ولا يصح رهن مال اليتيم لمكاتب لفاسق ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق، لأن الفاسق يضيعه، الفاسق يضيع لك المال ويروح يخليك حتى لو تدعي عليه ما تجيب، لأنك أنت اللي سلطت على هذا الشخص المال. ثلاثة ورد حديث ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، من هم؟ اللي عندهم امرأة شريرة سليطة اللسان ولا يطلقها، لو تدعي عليها ما يستجيب دعوتك، واللي أعطى ماله فسقه ولعبوا فيه ولم يشهد عليهم ما تستجاب دعوتك فيهم، واللي أعطى ماله أطفال لعبوا في المال وضيعوا ما تستجاب دعوتك، لأن أنت الظالم لنفسك. الشاهد أن الفاسق ما يرهن عنه مال يتيم، عندي مال يتيم برهنه وباخذ دينه فيه، ما ترهن عند فاسق لأنه يضيع المال، يضيع الرهن اللي عنده. نعم. ومثله أي اليتيم مكاتب ومأذون له في تجارة، مثله مكاتب، وتقدم أن المكاتب ما يرهن ماله، وكذلك المرهون بتجارة لا يرهن. وإن رهن ذمي عند مسلم ثمرة بيد ذمي لم يصح، وإن رهن ذمي، الذمي يشرب الخمر يقول لك خذ هذا قربة خمر رهنها وعطنا 10 ريال أو 20 ريال، ما يصح الرهن، ما يصح لو انعقد، ما يصح. نعم. فإن باعها الوكيل خلى لرب دين أخذ دينه فيقبضه، عاد لو أن الوكيل أخذها وباع القربة، باع القربة على اليهود أو على اللي حلال لهم شربها وقبض الثمن وقال خذ دينك يا فلان، سددته من الجاهز، يأخذ دينه ولو كان من حرام. نعم. أو يبري رب الدين منه، أو يبري رب الدين منه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.